الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فلا يخفى عليكم أن من أعمال هذا الشهر المبارك الكريم قيام الليل، أن من أعمال هذا الشهر الكريم قيام الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمعنى قوله إيمانا واحتسابا أي تصديقا وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا تخفى عليكم النصوص التي وردت في فضل قيام الليل، وأنه من شأن الصالحين من قبلنا، بل وهو شعار لهم. قال تعالى في كتابه الكريم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في شأن أهل الإيمان: أمن هو قانت آناء الليل، أي ساعات الليل، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولا يخفى عليكم أن الله قال: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فبيتوتتهم لله سبحانه تقلبون فيه بين السجود والركوع والقيام. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. ومن المعلوم لدى أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وعلى المؤمنين به أول ما فرض قيام الليل، وكان فرضا في أول الأمر، إذ الله قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان فرضا على المسلمين، على الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. قام عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حولا كاملا هو وأصحابه، حتى تشققت أقدامهم، تفطرت أقدامهم، ونزل بعد ذلك النسخ في قول الله تعالى، والتخفيف في قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه الآيات. فقيام الليل كان فرضا في أول الأمر إلى أن نسخ أو خفف على التحقيق. وهل بقي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجبا أم لا؟ قولان للعلماء. والمستدل لوجوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بقوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففهم الآية الكريمة ومن الليل فتهجد به نافلة لك على أن النافلة زيادة لك عن سائر أمتك. أمتك وإن كان فرض عليها أو فرضت عليها الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن أنت زائد عليك نافلة الليل. ولذلك فالنبي لم يكد يطرق قيام الليل، بل وكان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. فقيام الليل كان ولم يزل شأنا لأهل الفضل والأهل الصلاح. ولا أخفى عليكم ما ورد فيه من النصوص، وأن أمنا عائشة رضي الله عنها افتقدت الرسول ذات ليلة فقامت تبحث، قالت: فمسسته فإذا رجله منصوبتان وهو ساجد ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كانت ظنت أنه ذهب لبعض نسائه، قالت: ما حصل؟ سبحان الله، أنا في شأن وأنت في شأن آخر. فقيام الليل أيها الإخوة كان ولم يزل من أفضل الأعمال النوافل، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصحح لشواهده: أفضل الصلاة جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر. ففيه كما لا يخفى عليكم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أطرد العلماء القول بما حاصله: هل من مريض يدعو فيشفى؟ هل من فقير يدعو فيغنى؟ هل من أعزب يدعو فيتزوج؟ هل من شخص له غائب يدعو برده فيرده الله؟ في كل شيء الباب مفتوح للدعاء، وذلك في قيام الليل. من الأوقات التي أرجى للإجابة ثلث الليل الآخر، ومن الأحوال وأنت ساجد، فأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل جمعت بين عدة فضائل: فضيلة السجود وفضيلة الثلث الأخير من الليل، فضيلة السجود وفضيلة الثلث الأخير من الليل. فجدير بكل مسلم حريص على آخرته أن يجد وأن يجتهد في قيام الليل سعيا للآخرة، سعيا حثيثا للآخرة. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكدحا وعملا واجتهادا للقاء الله، فقد قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي كدحك أيها الإنسان، وملاقي أيضا ربك عز وجل. فلذا بارك الله فيكم، على كل منا أن يجتهد لآخرته، فالدنيا أمدها قصير، ومهما متعت فيها فإنها إلى قل وزوال، ذل وفناء. ولقد عقل هذه الحقيقة أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الفضل، فلا أخفى عليكم ما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. عمر بن عبد العزيز وبين يدي ما سأذكره عنه أوطئ له بشيء من التوطئة، عمر بن عبد العزيز عاش أميرا وعاش خليفة وكان منعما في دنياه، وتزوج امرأة كما قال عنها الشعراء والعلماء، وهي الحقيقة بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، وهي فاطمة بنت عبد الملك. الشاهد أنه تقلب في مناصب الدنيا ونعيم الدنيا منصبا بعد منصب حتى وصل إلى الخليفة العام للمسلمين في زمانه، ولكنه كان حذرا من أمر الدنيا. وهكذا الأذكياء مهما متعوا في الدنيا بالنعيم هم حذرون جدا، حذر يخشى أن يكون استدراج. الشاهد أنه صعد المنبر فخطب خطبة موجزة قليلة جدا تلا الآية الكريمة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونزل عقل من عقل وجهل من جهل. لكن ما معنى الآية عند من يعقلون؟ عمر مرت به الدنيا بمراحلها، كأنه يقول يا ابن آدم، أو يفسر الآية الكريمة: تخيل يا ابن آدم أنك متأت سنوات حياتك كلها تأكل ما تشاء، تشرب ما تشاء، تتزوج من تريد، تسكن أحسن المنازل، تركب أحسن المراكب، تتقلد أعلى المناصب، تلبس أجمل الثياب، ومع ذلك كله لك منصب أمرك في الناس بإذن الله نافذ، وكذلك أيضا لم تشتكي قط، لم تقل آه أبدا، لم تصب بصداع قط، فحول ورجول كل شيء فيك يا ابن آدم طيب، وبعد جاءك الموت، هل انتفعت من ذلك بشيء إلا إذا كنت اتقيت الله فيه؟ فهذا مفهوم عمر بن عبد العزيز للآية الكريمة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. صدق الله إذ قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالدنيا لا تدوم أبدا، لأحد، ولا نخرج منها إلا بالباقيات الصالحات هي التي تنفعنا، أما ما وراء ذلك فمتاع الغرور والعياذ بالله. فلذلك أهل الصلاح يعلمون ذلك جيدا، ويقومون في الليل يتقلبون لله ساجدين بعيدا بعيدا عن أعين الناس، بعيدا بعيدا عن الرياء، بعيدا عن تشويش المشوشين، يقومون بين يدي رب العالمين مستغفرين بالأسحار، طالبين المغفرة لذنوبهم، سائلين الله كل ما يريدون، حذرين جدا من النار ومن عذاب النار، وحذرين من لقاء الله سبحانه وتعالى، فيتزودون بزاد التقوى لعل الله أن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، فبعد هذه التقدمة أقول مستعينا بالله أن العبادات إذا بنيت على فقه فإنها بلا ريب أعظم أجرا من العبادات التي تبنى على جهل. ولقد قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. حسن العمل يتأتى بالإخلاص فيه وبمتابعة الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبلا شك أن أكمل الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نتفقه في ديننا حتى نصيب سنة النبي، ومن ثم نحظى بأعظم الأجور. فالباب مفتوح لأي سؤال عن قيام الليل، وأطرح بعض الأسئلة التمهيدية مجيبا عليها بإذن الله، مستعينا بالله، إلى أن يرسل السائلون أسئلتهم. فأقول وبالله التوفيق، إن قيام الليل من ناحية الوجوب الأمر مستقر على أنه سنة، سواء كان الشفع أو الوتر أو التهجد عموما، وقد دل على سنيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه في رحلة المعراج 5 صلوات في اليوم والليلة، كانت 50 فخففت إلى 5. قال تعالى: إنه لا يبدل القول لدي، إنها 50 وإنها 50، يعني 50 في العمل و50 في الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها. وسأل عربي النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه من الصلوات، فقال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: إذن والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني هي 5 فقط، لا مصلي سنة ولا مصلي قيام ولا إلى، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الطرق: ولتحرم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فعموما قيام الليل مستحب وليس بواجب. ولا يخفى عليكم أن العبد إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الذين كانوا يخدمون: هل لك مسألة؟ ما قال: نعم لي مسألة يا رسول الله. قال: ما مسألتك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: وغير ذلك؟ قال: لما ليس لي إلا ذلك. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث الآخر: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. هذا كجواب عن مسألة فرضية قيام الليل من عدمها، والصحيح أنه مستحب عند جماهير العلماء وليس بواجب، ولكن منه ما حافظ عليه النبي أكثر حياته، والوتر ما ترك النبي الوتر لا سفرا ولا حضرا، اللهم إلا ليلة المزدلفة كتبها الله لنا ولكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه أوتر في تلك الليلة، وبالله التوفيق. هذا ابتداء. سائل يسأل يقول: ما موضوع الزيادة على 11 ركعة؟ هل تجوز أو لا تجوز؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لا أعلم من صحابة رسول الله ولا من التابعين ولا من أحدا قال ببدعية الزيادة على 11 ركعة، إنما هو قول محدث. بل نقل الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، نقله ابن عبد البر وغير واحد من العلماء، لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. ومن الدليل على ذلك باب مفتوح، تصلي ما شئت، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. الأدلة على ذلك: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة. دل على ذلك: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أدلة على ذلك: أعني على نفسك بكثرة السجود. وما هنالك أي نهي أبدا علم عن الزيادة على ركعات محددة في قيام الليل، ليس هناك أي نص في النهي. أما ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها من قولها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، هي تصف الذي رأته رضي الله عنها، ولكن غيرها كابن عباس رأى أن النبي صلى 13 ركعة في بيت ميمونة، وروي من عدة طرق عن رسول الله الزيادة أيضا على 11 إلى 13 ركعة. ولكن كما يقول علماؤنا، أولا هذا كان فعله، ولكنها كانت صلاة متقنة طويلة. قالت هي نفسها تقول: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. هذا لا يطاق عند كثير من الناس الآن. فكما قال علماؤنا كابن حجر وغيره رحمة الله عليهم جميعا: النقص في الصفة يعوض في الزيادة في عدد الركعات، لأن العبرة في قيام الليل بزمن القيام بين يدي رب العالمين. يعني لا أقول مثلا أنا سأصلي 11 ركعة وأصليها في 10 دقائق قول أنا أصبت السنة. إذا أزلت أن تصيب السنة تصيبها صفة وزمنا. والدليل على أن العبرة بالقيام زمن القيام قول الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فالتعويل كله على الزمن. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: حب القيام قيام داود، بما وصفه الرسول عليه السلام قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فلذلك نقول وبالله التوفيق أن العبرة في قيام الليل بزمن القيام بين يدي رب العالمين. وهذا فهم سلفنا الصالح قاطبة قاطبة. ولذلك يقول قائلهم إذا زدت في الركعات قلل في القراءة، إذا زدت في القراءة قلل في الركعات. ذلك عمر بن عبد العزيز إذ كان واليا على المدينة كان يقول لإمام المسجد، كان يصلي الإمام يصلي 39 ركعة، لكن كيف يقول؟ يقول إذا قرأت بآيات قصيرة، أقول أنا مثل الصفات صفا فالزجرات زجرا، فأقرأ في الركعة نحو من 10 آيات. أنتم قد تستغربون هذا. وإذا قرأت بطوال الصور بالآيات الطويلة اقرأ في الركعة نحو من 5 آيات. الذي أم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد استجد قدر 50 آية ما صلى وراءه أحد، فيسدد ويقارب. فلذلك للعلماء اختيارات في عدد ركعات قيام الليل، ما بين قيل 11 ركعة، ما بين قيل 13 ركعة، ما بين قيل 23 ركعة، ما بين قيل 39 ركعة. والأمر كله واسع في هذا الصدد وبالله التوفيق. وردت روايتان عن عمر أنه جمع أبي، جمع الناس على أبي بن كعب مرة ب23 ومرة ب11 ركعة. وبعد تحرير هذه المسألة وجد أن أبي كان أحيانا يصلي بالناس هذه وأحيانا يصلي بالناس هذه، لأن الروايتان فيهما الأولى فيها أنهم كانوا يصلونها بعد العشاء، قال عمر نمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، والأخرى كانوا ينصرفون عند بزوغ الفجر ويتكئون على العصي من طول القيام. وأقبل للتأكيد على إباحة الزيادة لمن يشاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما سمعتم يصلي أحدكم نشاطا، والنبي ما حج إلا حجة واحدة. هل معنى ذلك أننا لا نحج إلا حجة واحدة؟ أم في نصوص أباحت مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. الرسول ما اعتمر إلا 4 عمرات، إذا اعتمرت 20 عمرة ما عنده أي مانع. بل ربي قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله يشكر لك يا معتمر، يا معتمر الله يشكر لك، يا من تحج حجة نافلة الله يشكر لك ذلك. من تطوع خيرا فماذا يا إخوة، فماذا يا إخوة، فإن الله شاكر عليم. لا تزهد الناس في الحج، لا تزهد الناس في الحج، لا تزهد الناس في العمرة. يكفي أن الله يشكر لك يا معتمر صنيعك، يشكر لك يا حاج صنيعك. فأقول راجعا إلى ما أنا بصدده، ليس معنى كون النبي كان يغلب 11 ركعة بصفة معينة أنني لا أزيد عليها وإن قصرت في الصفة. قل إذا أردت السنة كنت مطيقا سوافق السنة صفة وعددا، لكن الشخص منا لن يعجز عن فعل هذا مع الرسول. وعندنا كجواب على سؤال قد يطرح فأستبق السائلة، قل هل كثرة الركعات أفضل مع قلة القراءة أم قلة الركعات مع كثرة القراءة؟ الجواب النهائي هذا يختلف باختلاف الأشخاص وقدرات الأشخاص. فإذا كان الشخص قويا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء، يعني طول القيام بين يدي رب العالمين. وإذا كان الشخص ضعيفا فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا كقول مختصر في مسألة عدد ركعات قيام الليل. الباب مفتوح والجمهور على 23 من غير إلزام بذلك، لا قلة ولا كثرة والأمر فيه سعة. سؤال آخر، وكان أيضا متضمنا الجواب على سؤال قد يطرح، وهو سؤال الشخص عن كثرة الركعات وقلة القراءة أفضل أم العكس، وبين الجواب على هذا. يسأل عن صلاة الليل في السفر على الراحلة. نعم، تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وصلاة الوتر أيضا تجوز على الراحلة في السفر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، يعني سواء توجهت شرقا أو غربا هو نوى فلا بأس بذلك. ونضيف شيئا هنا، قد يحتاج إليه في بعض البلاد، وهو أنه قد وردت روايتان، حديث ابن عمر وحديث جابر. حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلة، مقيدة بماذا؟ بالسفر. كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته مقيدة بالسفر. وردت رواية من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحيحة، أن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته بدون تقييد بماذا؟ بالسفر. رواية ابن عمر عامة، عفوا مقيدة، ورواية جابر عامة. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، بعض الاختلاف، فبعضهم حمل المطلق على المقيد، قال حديث جابر المطلق نحمله على المقيد ويكون التقييد بالسفر، وصلى السنن على الرحلة في السفر فقط. الفريق قال لا، نعمل الحديثين. فرأى فريق أن السنن تصلى حتى في الحضر على الراحلة حيثما توجهت به لحديث جابر. وفريق ومن القائلين بهذا عالم مشهور من علماء الشافعية اسمه كنيته أبو سعيد الأسطخري. فأبو سعيد الأسطخري يرى أمل حديث جابر. في قول متوسط للشافعية حاصله أنهم جمعوا بين القولين شيء، من قال: إذا خرجت من بلدك ولو لم تكن مسافة سفر جاز لك أن تصلي النافلة على الراحلة. فإذا الآن هي ثلاثة أقوال: قول الجمهور حمل المطلق على المقيد وقيدوا صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت بالراحلة، وفريق بالحضر أيضا عموما، وأبو سعيد الأسطخري، والشافعية يقولون: إذا خرجت من بلدك ولو لم تكن مسافة سفر جاز لك، فريق كبير منهم، أن تصلي. يعني أنت مثلا في القاهرة على سبيل المثال، خرجت من حدود القاهرة إلى قليوب، خرجت منها من القاهرة إلى قليوب، عندهم صلي النافلة على الرحلة في قليوب. ضرب أمثلة: في بلد ما المنصورة وطلخ، خرجت من جاز لك أن تصلي النافلة على الرحلة عند هذا الفريق. زفت ومضغمر، خرجت من زفت إلى مضغمر، خرجت غادرت بلدك، جاز لك عند هذا الفريق من العلماء، والله أعلم. والوتر كذلك يصلى على الرحلة كما في الحديث: وكان يوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام، كان يؤثر على راحلته صلوات الله وتسليماته عليه. واحد يسأل سؤالا يقول: أنا أصلي صلاة الليل والإمام أطال فأصابني إحصار بول، أريد أن أبول و يعني ما استطعت أنني أكمل، أو عفوا سؤاله غير مقيد بالإمام، يقول أنه يصلي صلاة الليل وطارده البول وهو في التشهد، طارده البول وهو في التشهد. قال: وصلت إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولكن لن أستطيع أن أكمل صلاة على النبي، هل يجوز أن أقول اللهم صل على محمد وأخرج من صلاتي وتكون صحت؟ نعم، هذا جائز عند جماهير العلماء، ولا تلزم بأن تتمها إلى الآخر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، نسأل عن الصلاة بالمصحف، أما في النفل فلا بأس به لأمرين. الأمر الأول أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان أمها في رمضان صلاة التراويح من المصحف، ولم ينكر ذلك عليه. الأمر الثاني هذا الصدد أن من العلماء من قاس على حمل النبي لأمامة بنت زينب في الصلاة، كان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها عليه الصلاة والسلام، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها عليه الصلاة والسلام. فهذا المستند للصلاة من المصحف في النافلة. أما في الفريضة فمنعها الأكثرون، قال لأن النبي قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلن يكون للحديث كبير معنى حينئذ إذا كان الكل سيقرأ من المصحف. واستدل بعضهم بحديث: إن في الصلاة لشغلا، والله أعلم. سؤال آخر: تغميض العين في الصلاة أمر ما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل الأدلة على عدمه أن النبي صلى وبعد أن انقضت الصلاة قال: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. وصلى في خميصة لها أعلام، فلما انقضى الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهل فإنها لهتني أنفا عن صلاتي. قال أيضا: عرضت علي الجنة والنار في عرض الجدار، صلاة الكسوف، فدل على أنه كان يرى النار والجنة، أنه كان مفتح العينين. فتغميض العينين هذا لم أقف عليه في أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، خروج الريح عقب الوضوء، أيوه، عن أي شأن تستخبر؟ خروج الريح عقب الوضوء ينقض الوضوء، ما في أي مشكلة. طبعا لا شك ولا ريب أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن هل السائل من أصحاب الأعذار عنده انفلات ريح مستمر؟ إذا كان عنده انفلات ريح خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا تحقق أن عنده انفلات ريح يتوضأ ويصلي. نعم، نحن نتكلم على صلاة الليل. نعم، لو سمحت، حديث السيدة عائشة إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء صلى بعدها أربعة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلا وصلى، لا ما صلى النبي العشاء إلا وصلى بعدها أربعة، لا يصح، لا يصح، لا يصح. نعم، لا الوتر لا الشافعي والوتر. الوتر الفرض ممكن تكون بركعة واحدة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة. أظن أنه كان ينبغي تجهيز الأسئلة حتى تكون الدرس أثرى من ذلك، لكن لعله فيما بعد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.